بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. روى البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. يعني كلها ما يستطيع. ثم جلس رضي الله عنه وأرضاه، فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي بمكتل فيه تمر، فقال: قم فخذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني حرة المدينة، أهل بيت أفقر من بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: فخذ هذا العرق أو المكتل. فأخذه وبدت نواجده صلى الله عليه وسلم ضاحكا. هو هذا السبعة، واللفظ هذا لمسلم رحمه الله رحمة واسعة. هذا الحديث سوف يأتي فيه قضايا، ولكن هذا الحديث من المجالس العامرة التي عاشها صلى الله عليه وسلم يوم عاش موجها للأمة ومعلما لها عليه أفضل الصلاة والسلام. وطيلة حياته حياة الرسالة، بعد أن أرسله الله سبحانه وتعالى بعد الأربعين، كان يقف مفتيا ومعلما، وهو مستعد لأي إجابة أو طلب إجابة من أي سؤال يصدر. سأله اليهود كما سوف نعرض نماذج لذلك، والنصارى والمشركون والنساء والأطفال والأعراب، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب الجميع وهو متهيئ في مجلسه ليستقبل كل إنسان ويجيبه بما يولد من سؤال. يجلس معه الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار، ويجلس معه المشركون والمنافقون واليهود والنصارى والنساء والأطفال. أما المشركون فإنهم أكثر من الأسئلة عليه الصلاة والسلام، ودخلوا مرات عديدة في مجلسه، فما كان يبصر في وجوههم وما كان يعبس، بل يستقبلهم صلى الله عليه وسلم باللين على الله أن يهديهم. دخل العاص بن وائل عليه أفضل الصلاة والسلام، والعاص بن وائل هو المشرك الرعدي الذي يقول الله فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. دخل بعظم في يده فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن يميته أو يرده حيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ويدخلك النار. فحثت العظم ثم نفخه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرد من السماء قوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ بعد أن كبر وترارى واشتد ساعده، نسي خلقه ونسي صورته ونسي من خلقه ورزقه، ثم انظر كيف التفت إليه بالغيبة فقال: وضرب لنا مثلا. وأتى اليهود في مجلسه صلى الله عليه وسلم فعرضوا له عشرات الأسئلة، منها ما يجيب عنه في الحال، ومنها ما يطلب وقتا من الزمن حتى يأتيه الوحي من السماء. يقول ابن مسعود: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عسيب من نخل، قال: فمررنا على يهود فقالوا: سلوه عن الروح. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، فتوقف قليلا، ثم طلب منهم وقتا ليخبرهم في هذا الوقت. فلما نزل عليه جبريل بقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسألوه عن عدة أهل الكهف، فطلب منهم مهلة يوم، فأتى جبريل عليه السلام فأخبره فأخبرهم بالخبر فوجدوه مكتوبا عندهم في التوراة. وأتى ابن سلام كما مر معنا فسأله عن ثلاث: عن أول علامات الساعة، وعن أول ما يأكل أهل الجنة، وعن علامة الطفل يوم يشبه أباه أو يشبه أمه. فانتظر صلى الله عليه وسلم فترة أو لحظة ثم أخبره وقال: أخبرني بذاك جبريل آنفا. فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أعلم ذلك إلا نبي. وأتى اليهود في مجلسه أو النصارى في مجلسه عليه الصلاة والسلام، نصارى نجران، فسألوه عن مريم وابنها عليهما السلام، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فكأنهم لم يقتنعوا فدعا أهله وقال: تعالوا نبتهل أنا وإياكم أن يدعو بعضنا على بعض باللعنة، فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما استطاعوا أن يباهلوه. وجاء المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. فأخبره الله أنهم كاذبون وإنهم أظهروا ما لم يبطنوا. وجاء الأعراب إليه صلى الله عليه وسلم وله معهم صولات وجولات، لأن الأعراب أقل الناس أدبا، لأنهم لم يتعلموا الأدب. وفي أثر: من بدا جفا، أي ما عنده أدب. فأتى رجل منهم فقال: يا رسول الله، أسمع بالدجال، فما الدجال هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ضال مضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عنده جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وعنده خبز وثريد يقدمه للناس يستغوي الناس به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال الأعرابي: والله يا رسول الله لأضربن في ثريده حتى أشبع، ثم أقول: آمنت بالله وكفرت بك. يظن أن المسألة على الفكر وعلى الرأي. فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. وجاءه أعرابي آخر كما في الصحيحين، فصلى معه في الصف الأول بجانب أبي بكر وعمر. فلما أصبحوا في التحيات قال في آخرها: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام سأله لماذا قال ذلك، أو من قال هذا الكلام؟ قال: أنا يا رسول الله ولم أرد إلا الخير. قال: لقد حجرت واسعا، أي ضيقت رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. ثم لم يلبس هذا الرجل أن ذهب في طرف المسجد وأراق الماء بال، فقام الصحابة ليضربوه وليطئوه الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم أتي بذنوب مما فصب على بوله في قصة طويلة، فرضي هذا الأعرابي وأصبح داعية من دعاة الإسلام. وأتت امرأة عنده صلى الله عليه وسلم، بل النساء يسألنه في أقل شؤونهن وهي مسائل الطهر والحيض، وفي أكبرهن وهي الحياة مع الله عز وجل ثم الحياة مع الزوج، فكان يفتي ولا يتلعثم عليه الصلاة والسلام. فهو للطفل أب عليه الصلاة والسلام، وللشاب أخ، وللكبير ابن. وسع الناس خلقا، ووسع الأمة علما، وقادها إلى بر الأمان. هو المجاهد والقائد والزعيم والإداري والمربي والمفتي والخطيب ورب الأسرة. ولذلك عظيم وعظيمة حياته أذهلت العقول، حتى يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال كلاما ما معناه في سورة التحريم، يقول: إنك أمام نبي تبهرك طلائعه، إنه قوي الإحساس، حي العاطفة، متوقد الذهن، يملأ ساعات حياته بالجد والعمل، فعليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا مجلس يجلسه بين الناس صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فيدخل هذا الرجل اسمه سلمة بن صخر البياضي. ومن عادة الصحابة أنه إذا كان في القصة أمر لا يحمد وليس فيه جميل من الفعل ما يذكرون الاسم، وهذا أدب لك ولكل مسلم. إذا سمعت بقصة كان بطل قصتها بطل هذه القصة رجل سيء فلا تذكره للناس سترا على المسلمين. تقول: سمعنا عن رجل أنه فعل كذا وكذا، إذا كان في إيراد القصة مصلحة. أما أن تسميه باسمه وبسكنه وبعنوانه وحارته فهذا ليس عند المسلمين. إنما الصحابة كانوا إذا كان هناك مواقف بطولية وكان بذل وتضحية وعطاء قالوا: فلان ابن فلان. يقولون: يوم أحد طلحة بن عبيد الله الذي فدى الإسلام، ويقولون: بارزه علي بن أبي طالب، ويقولون: فدفع عثمان أمواله في سبيل الله، ووقف ثابت شاعرا يدافع خطيبا يدافع عن الإسلام، وحسان ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسائل زنا أو خطأ أو ذنب أو عيب أو جفا فلا يذكرون الإسم سترا على صاحبه، وهذا أدب عظيم. والله ستر أهل المعاصي في القرآن، لكن أنكى سبحانه وتعالى ببعض الأسماء في القرآن كفرعون وقارون وهامان وأبو لهب ليشهر أسماءهم بالفضيحة كما اشتهروا بها في الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبينما هو جالس مع الناس إذ وفد هذا الرجل يدلف قد فعل فعلة في رمضان، قال عليه قال يا رسول الله هلكت. وفي هذه اللفظة دليل وفيها فائدة، فائدتها أن هذا الرجل يعلم أن هذا هلاك، أي ليس بجاهل ولا بناسي، لأن الذي لا يعرف حكم الجماع في نهر أنهار رمضان ما يقول هلكت، يأتي يقول يا رسول الله وقعت على أهلي فما الحكم، لكن هذا علم أنه هلك منذ أتى، ففيه دليل على أنه ليس بناس ولا جاهل، فيه دليل على أنه ليس بناس ولا جاهل، لأنه لو كان ناس لما قال هلكت يا رسول الله، لأن الله عفى عن الناس، ولو كان جاهل لما قال هلكت، لأن الجاهل ما يعرف الحكم فقال هلكت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، أي ما هو أنت صحيح معافى مشافى طويل عريض، وما نرى عليك آثار الضرب والهلاك فماذا أهلكك. وفيه استفتاء المفتي أن إذا سألك عن سؤال أن تطلبه بالقرائن والسياقات، قال وقعت على أهلي في رمضان، هذا لفظ مسلم، وفي هذا اللفظ جواز إطلاق رمضان على الشهر بدون شهر رمضان، لأن بعض أهل العلم كرهوا أن يقال رمضان، ولكن لأن في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن هذا فيه جواز إطلاق رمضان على الشهر، فلك أن تقول رمضان ولك شهر رمضان. قال وقعت على أهلي في رمضان، معناه في الليل أو في النهار؟ في النهار، لأنه لو كان في الليل ما استفتى. فقال عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتيه فنازله بالكفارات الثلاث، هل تجد رقبة تعتقها، يعني مؤمنة، يفهم بما قيدت في أحاديث أخرى وفي آيات. قال لا والله يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. وفي لفظ صحيح وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، يقول أنا ما استطعت أن أتم صوم يوم حتى وقعت على زوجتي وتريد مني أن أصوم شهرين، يقول هل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام، ويظهر أن هذا السائل فيه روح خفيفة وفيه دعابة مما ورد في الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا والله يا رسول الله. فجلس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم، يعني ما قطع المثل وما فضل المجلس، سكت عليه الصلاة والسلام، يعني أوصل معه إلى النهاية فسكت صلى الله عليه وسلم وعرض عنه. ولما أعرض أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعرق وهو المكتل الزنبيل الكبير فيه شيء من تمر، أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، يعني يكفر به زلته، ومع ذلك قال على أفكر مني يا رسول الله، يريد يأخذ التمر أيضا، يقع على امرأتي في رمضان ولا يأتي بكفارة ويأخذ التمر زيادة جائزة على هذا الفعل النبيل رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم قال على أفكر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيه، يعني حرة المدينة، الحرة السوداء والحرة السوداء الأخرى أفكر مني. قال صلى الله عليه وسلم وهو يضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وهي الأنياب، لأنه إذا تبسم ظهرت الثنايا كأنها البرد، يعني كالبرد، يقول الرواة كأن ثناياه البرد، أولا لأن الله أصلح خلقه وخلقه، أراد أن يكون كاملا في الصورة والمعنى، فهو من أجمل الناس، حتى كانت أسارير وجهه، تقول عائشة والله كانت أسارير وجهه تبرق، أرأيت البرق في الظلام، كانت أسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام، وكان عرقه إذا تصبب كأنه عقد الجمان، يعني اللؤلؤ المنظوم إذا كان في عقد يتسكب من على جبينه، فيوم يتبسم كان غالب تبسمه أن تخرج الثنايا وما قاربها، لكن هذا الأمر أحوج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يضحك حتى بدت نواذجه أو نواجذه. فقال صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلك. هذا بمناسبة، أو يحق للحديث هذا أن يكون في مناسبة شهر رمضان وإقبال شهر رمضان، وفي هذا الحديث وفي غيره من درس رمضان مسائل ربما تصل إلى 30 مسألة نتدارسها نحن وإياكم، ونسأل العلي العظيم التواب الرحيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر، وأن يجعلنا من العتقاء من النار، وأن يمن علينا بتوبة النصوح، إنه على كل شيء قدير. أولا من هذه المسائل التي ينبغي للمسلم أن يعرفها وهي مسائل بالدليل، وربما يتعرض لبعض الخلاف الذي لا يستطرد فيه إن شاء الله. المسألة الأولى: يجب صيام رمضان برؤية الهلال. نحن أمة أمية لا نكسب ولا نحسب ولا نعتمد على علماء الهيئة ولا علماء الفلك ولا الرصد الجوي ولا نلتفت لهؤلاء، سواء قالوا زاد الشهر أو نقص، فنحن أمة أمية، أمة صحراء. إذا رأينا الهلال في السماء صمنا، وإذا رأينا هلال سوال أفطرنا، وإذا شهد عندنا أعرابي أتى من الصحراء وهو يؤمن بالله ورسوله قلنا على العين وعلى الرأس. ولكن إذا أتى علماء الهيئة فقالوا، قلنا نحن لا نتعامل مع أجهزة، نحن أمة بعثنا من الصحراء، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ما معناه؟ يقول: ما معنى 10 + 10 + 9 يساوي 29 يوما؟ لأن هذه الحسابات عند فارس والروم واليونان أمة حسابية، يعني غلب عليها التفكر العقلي. أما نحن أمة بدهية ذكية عجيبة. ولذلك يقول ابن تيمية إن اسم العرب مشتق من الفصاحة والنبل والعروبة. فالله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول أهل فارس: كيف ما يكون من الرسول؟ يكون من أنو سروان كسرى. ويقول الروم: كيف ما يكون من سلالة رقل؟ ويقول اليهود: كيف ما لا يكون منا والنصارى؟ فيقول الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله عز وجل هذه الأمة ليكون منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أمة ذكية. يمر الأعرابي يسمع القصيدة الواحدة من 120 بيت فيحفظها لأول وهلة، ويأتي الأعرابي يصعد على الجماهير من القبائل فيخطب عليهم خطبة ما يلحن ولا يتلعثم في حرف واحد، لا في الحرب ولا في السن. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نحن لا نكتب ولا نحسب، إذا رأينا صمنا وإذا رأينا أفطرنا، يعني معنى الحديث. إذن والله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين رسولا منهم أمي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكتب ولا يقرأ، لكن القرآن في صدره ومعارف المعارف التي سقاها الله قلبه محفوظة عنده صلى الله عليه وسلم. إذن قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا شهد أحد من الناس وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وشهد لدينا صمنا، ووجب على الناس الصيام لا برؤية الرصد الجوي ولا بأهل الهيئة ولا بعلماء الفلك، فليس لهم دور في هذا، إنما هو من مسؤولية الرؤية النظر. وكان العرب في الصدر الأول يريدون رؤية الهلال فيضعون ماء صافيا في مكان مرتفع، فربما عكس لهم رؤية الهلال فيرون هل هو ابن ليلة أو ابن ليلتين. ومن ضمن الطرائف أن أحد الأعراب يقول: رأيت الهلال ابن ليلتين. فقال له أظن عامر الشعبي: لا، أنت ما رأيت الهلال، لأن عمر هذا الرأي عمره 80 سنة. قال: مثلك لا يرى الهلال لأن بصرك ضعيف، ولكن كان على حواجبك شعر ضعيف فكأنك تصورت أنه الهلال. فبحث فرؤية على حاجبي هنا شعرتين خفيفتين كالهلال، فرأى أن الهلال ابن ليلتين. ذكر ذلك ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين وفي كتاب الأذكياء، ذكره عن عامر الشعبي أظنه أو عن رجل آخر من الأذكياء لما عرف هذا، وسمى في كتاب الأذكياء من هو هذا الرجل، لكن لا تصلح في تسميته. وفي السنن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي، هذا الحديث عن ابن عباس، فقال: يا رسول الله، رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، مر الناس بالصيام أو بالإمساك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن يقبل التحسين ولو أنه تكلم في سنده. فما قال له صلى الله عليه وسلم: أنت تصلي الضحى وتوتر في آخر الليل وتسبح بعد كل صلاة 33 وتتسوق مع كل صلاة؟ لا، سأله عن الخط العريض في الإسلام الذي يدخل به دين الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقبل المسلمين على ظواهرهم. إذا رأيت علمت أنه مسلم في بلاد مسلمة، ومثلا تريد أن تأخذ منه لحم، فلا تقول: هل أنت تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة؟ ليس هذا مأمور في الإسلام، لكن تقبل الناس على ظواهرهم بما ظهر لك، حتى يظهر لك ما يبين أنه لا يصلي، كأن تراه في وقت الظهر ما يصلي ويقول: أنا ما أصلي. فهذا تيقن لديه. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال على عهدي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. إذن يكفي عندنا في الرؤية رجل واحد مسلم، وقالوا يكفي أنثى، وبعضهم يقول امرأتان اشترط للشهادة. وأما الحديث فوردت في الرجال رجل واحد يكفي، وإن زاد على رجل فأحسن وأحسن. المسألة الثانية، هل على الأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض أن تصوم دفعة واحدة، ولا أم عليها أن تصوم باختلاف المطالع؟ مطلع أهل الشام مثلا يختلف عن أهل الجزيرة، وأهل اليمن عن أهل العراق. وهل الذي في أمريكا مثلا يصوم بصيام الذي في الجزيرة هنا في بلادنا أم ماذا؟ لأهل العلم رأيان في هذه المسألة. راوي يقول على الناس جميعا أن يكون صيامهم واحد وإفطارهم واحد، واستدلوا بذلك بحديث في الترمذي يقول حديث حسن: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فقالوا لا بد للناس أن يصوموا جميعا وأن يفطروا جميعا. والرأي الثاني لكل أناس مطلعهم، وهذا هو الصحيح. فكل أناس إذا رأوا الهلال عليهم أن يصوموا، ويفطروا إذا رأوا الهلال من شوال. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن كريك مولى بن عباس، هذا مولى بن عباس سافر إلى دمشق إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم قدم على ابن عباس فقال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ونحن ما رأيناه إلا ليلة السبت في مكة، فلا نزال نصوم 30 يوما أو نرى الهلال. فعلم من هذا أن ابن عباس أخذ برؤية أهل مكة ولم يأخذ برؤية أهل الشام، وقال لا نزال نصوم 30 يوما أو نرى الهلال. فالصحيح اختلاف المطالع، فكل لأن بعض البلاد تقدم يوم عن يوم، وبعض البلاد بينما نعيش الليل هنا هم يعيشون النهار، وهكذا. فلكل بلد مطلعه، لا يلزم بلد بلد إلا أن يكون مطلعهم واحد، أن يكون متفقين في المطلع متقاربين في المدن، فهذا يشملهم مطلع واحد ولا فارق في الوقت بينهم، لأن ما هناك فارق نصف ساعة أو ما يقاربها ليس بفارق، إنما المقصود فارق الزمني الطويل الذي يختلف به تختلف به المطالع. المسألة التي تليها، قلت اثنان للفطر واحد للصيام، يعني لا نصوم حتى يشهد لنا واحد مسلم أنه رأى الهلال، أو يتم شعبان 30 يوما. فإذا تم شعبان 30 يوم ما ننتظر نقول حتى نرى الهلال، لأن آخر الشهر عدده 30 يوم، ما يكون حتى 30 إلا في الميلادي. فنصوم أو يشهد لدينا رجل أنه رأى الهلال، لكن يشهد في يوم 29. أما إذا صمنا أو إذا بقينا شعبان 30 يوما فأتى رجل فقال أشهد بالله أني رأيت الهلال، نقول انتهى الأمر. أو نصمنا رمضان 30 يوما فيقول أشهد أني رأيت الهلال، قد أكملنا 30 يوما، ولا يكون الشهر 31 يوما. وأما الفطر فلا بد من شاهدين، لحديث الحارث بن حاطب أمير مكة قال: أمرني صلى الله عليه وسلم أن لا أفطر حتى يشهد رجلان مسلمان برؤية الهلال. روى هذا الحديث أصحاب السنن، ومنهم أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم. والمسألة الخامسة، من هو الذي يصوم وما هو شروط الصيام؟ مرت في جلسات ومناسبات، لكن إعادتها لا بد منه للفائدة وليرسخ وليثبت. فمن كان متذكرها فليتذكرها، ومن كان ناسيها فليعلمها الآن، ومن كان جاهلا بها استفاد علما. أولا المسلم، لأن الله لا يقبل من كافر عمل، قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكنه يسأل يوم القيامة عن تركه للصيام سؤال توبيخ وتأنيب، قال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فلا بد من الإسلام، والكافر لا يقبل صيامه. المسألة الثانية المكلف، والمكلف البالغ، لأن الصغير مرفوع عنه القلم، ولكن يؤمر مع ذلك بالصيام تدريبا له كما فعل السلف الصالح بأبنائه حتى يتعود على الصيام. والمسألة الثانية يكون عاقلا، لأن المجنون كذلك مرفوع عنه القلم، ثم يكون قادرا، والقادر يخرج المريض. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمريض الذي يضره الصيام إذا صام، ما يأتيه زكام فيقول الحمد لله الذي جعل لنا في الفطر رخصة ثم يترخص، أو يحتر جسمه في النهار فيقول الله المستعان لا بد لنا من فطر فيأخذ هذا الرخص. يقولون المريض الذي يشقه أو يمرضه أو يتعبه الصيام فيدخل عليه المشقة بالنسبة للمرض، فهذا غير مستطيع. والمسافر فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وحد السفر ما سمي في اللغة سفر ولا يتحدد بمسافة، بل ما سمي سفر فهو سفر. أما إنسان يرتحل إلى أماكن قريبة مثل الخميس أو غيرها ويقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، فإذا وصل إلى حجلة نزل فتغدى ومشى قليلا ثم تعشى وقال الحمد لله الذي جعل لنا رخصة في هذا الدين، ما أيسر هذا الدين؟ فنقول له أخطأت الفهم وأسأت وتعديت، بل السفر ما سمي سفر. أما أن يتحدد بثمانين ميل فنقول من أين ثمانين ميل؟ ليست في الكتاب لا في سورة الأنفال ولا في الأعراف ثمانين ميل، ولا في صحيح البخاري ولا مسلم، وإنما هي تفرس. وبعض الناس قد يدور بالمدينة ثمانين مرة فيصبح ثمانين ميل، أو يذهب ويأتي من إشارة إلى إشارة ومن شارع إلى شارع فيمكن يمشي مئة كيلو. فالمقصد أنه ما يسمى سفر، إذا خرج من الحي أو من المدينة وسافر فله أن يبسط سفرته وأن يأكل ولو يرى البيوت أمامه. لما ورد عن دحية الكلب بن خليفة أنه خرج من المدينة وهو يرى البيوت فبسط سفرته وأكل وقال كنا نفعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسافر ثلاثة أيام لأنه يسمى سفر فأكل. فالمقصود أن المسافر إذا سافر فله سواء شق عليه الصيام أو لم يشق. إن بعض الناس يقول كيف الآن نسافر ونحن في سيارات مكيفة وفي طائرات ونصوم ونفطر؟ لا، الواجب أن نصوم. نقول الله سبحانه يقول فمن كان منكم مريضا، ما قال مريضا يضره الصيام أو مريضا يجوع أو مريضا يظمأ، وتعليق الفطر بالمشقة ليس وارد، ما هنا ليس مسمى في الآية ولا في الحديث. إذن فإذا سافرت فلك أن تفطر ولك أن تصوم، شق عليك سفر أو لم يشق عليك، لكن أنت مخير إذا لم يشق عليك. أما إذا شق عليك فالأولى أن تصبر. ثم مر أن القادر أخرج المريض وأخرج المسافر، وهناك الذي لا يجوز صومه الحائض والنفساء، فإنه لا يجوز أن تصوم الحائض ولا النفساء ويحرم عليهما الصيام. حرام أن تصوم الحائض وحرام أن تصوم النفساء، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها معاذة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة والصوم. كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة، فالحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وحد النفساء ليس له حد صح في حديث، من حدد بأربعين ليس بصحيح، بل إذا طهرت النفساء ولا في يوم واحد أو يومين تغتسل وتصلي وتصوم ولا عليها. هذه مسألة. المسألة السادسة صيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لها صورتان، إذا لم يشق عليها الصيام فتصوم سواء كانت حامل أو مرضع والله يتقبل منها، وإن شق عليها الصيام فهو في صورتين، خافت على ولدها، ما خافت على نفسها وهي حامل، خافت على الحمل أو خافت على الرضيع الذي بين يديها، فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين إذا خافت على ولدها، لحديث ابن عباس في البيهقي وأصله في أبي داود إذا خافت المرضع على ولدها والحامل أفطرتا وأطعمتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، وإذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تطعم. هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله. وبعض أهل العلم لذكر الخلاف يقول لا تقضي، وبعضهم يقول تقضي، ولا تقضي يعني من خافت على ولدها ولا تطعم مسكينا، لكن الصحيح هذا التفسير الأول إن شاء الله، خافت على ولدها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، وإن خافت على نفسها سواء كانت حاملا أو مرضعا فإنها تقضي ولا تطعم. المسألة السابعة تبييت النية من الليل. أمرنا أن نبيت النية من الليل لصيام الفريضة. أنت تعرف، لا بد أن تعرف أن غدا من رمضان، ولا بد أن تستصحب النية وتنوي بصيامك غدا فريضة، هذا من أول الشهر تصحبها، وهل يكفي نية من أول الشهر؟ أما أصل النية فلا بد منها، لكن عليك أن تستصحب كل النية، ولا يجب عليك وجوبا أن تنوي قبل الفجر أو مع السحور أنك تصوم غدا، لأن كثير من الناس قد ينامون حتى يؤذن الفجر فلا يجدون وقتا للنية واستحضار النية. فما هو الحل إذن؟ الصحيح في هذه بارك الله فيكم أنه يبيت النية من الليل، ويستحضر في ذهني أن غدا من رمضان، سواء تسحر أو قام في الليل أو نوى أو لم ينوي. لحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل أو نية الصيام من الليل فلا صيام له. رواه الخمسة. وهذا أوقفه النسائي، قال: حديث موقوف ولكن حسنه كثير من أهل العلم، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني صيام الفريضة لابد أن تعرف أن غدا من رمضان، وهذا هو الوارد والصحيح في المسألة. المسألة الثامنة: أما صيام النافلة فلك أن تنوي من وسط النهار أو من بعد الزوال. أتيت يوم من الأيام وما أكلت لا أفطرت، ولما وصلت صلاة الظهر رأيت أن تكمل صائما هذا اليوم وأنت ما نويت من الليل ولا من أول النهار، فلك أن تصوم هذا اليوم نافلة، ليس فريضة، لا قضاء ولا صيام نذر ولا فريضة، لكن نافلة لك. ذلك دل على ذلك حديث عائشة في مسلم قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال: عندكم شيء؟ فقلنا: لا يا رسول الله. قال: فإني صائم نافلة. دليل على أنه لم ينوي قبلها صلى الله عليه وسلم بقوله عندكم شيء، لأنه لو كان عندهم شيء كان أكل. قال: ثم دخل علينا يوما آخر وهو صائم يعني متنفل، فقال: عندكم شيء؟ قالت: نعم، عندنا حيث يا رسول الله طعام. فأكل صلى الله عليه وسلم. فهذا النافلة لك أن تنوي من النهار أو قبل الزوال أو بعد الزوال صيام. المسألة التاسعة، هنا مسائل نتدارسها تقع للصائم كثيرا: التمضمض والاستنشاق. هل للصائم أن يترك المضمضة والاستنشاق خوفا من وصول الماء إلى حلقه، أم عليه أن يتمضمض ويستنشق بإطلاق؟ الصحيح في هذه إن شاء الله أن له يتمضمض ويستنشق بدون مبالغة، لا يبالغ، لا يترك المضمضة والاستنشاق لأنها واجبة في الوضوء، وبعضها عده فرض من فروض الوضوء، وكذلك لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة في السنن قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا يتمضمض كثيرا يبالغ ويرجرج الماء حتى يروى من الماء ويقول هذه سنة الوضوء، ليس بوارد هذا، فلا يترك المضمضة والاستنشاق ولا يبالغ فيهما، وهذا حسم المسألة إن شاء الله. المسألة العاشرة: السواك للصائم. تردد في أوساط كثير من الناس أن الصائم له أن يتسوك أول النهار وأما بعد الزوال فلا يتسوك، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا رأي للشوافع، قالوا له أن يتسوك أول النهار وأما آخر النهار فلا، واستدلوا بدليلين: دليل تنظيري استنباطي ودليل نقلي. أما الدليل النقلي فقالوا: روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استاكوا بأول النهار ولا تستاكوا آخر النهار، هذا دليل نقلي وارد نص، قال استاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخر النهار. واستدلوا بدليل آخر تنظيرين استنباطي وقالوا: قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا: فإذا أتى الصائم وأزال الخلوف يعني رائحة الفم بالسواك ما أصبح هناك رائحة مسك. ولكن يرد عليهم بثلاثة أدلة: أولها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية مع كل صلاة، هذا روايتان صحيحتان، فعموم الحديث يقتضي في رمضان وفي غير رمضان، ما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في غير رمضان، فلما عمم عليه أفضل الصلاة والسلام دل على أنه مع كل صلاة في رمضان وفي غير رمضان ومع كل وضوء، هذا دليل، فهم الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه الترمذي وغيره وهو معلق في صحيح البخاري عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا عد يتسوك وهو صائم. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا عد ولا عد يتسوك وهو صائم، فدل على أنه أول النهار وآخر النهار. والدليل الثالث أنه يقال الخلوف هذا الذي ذكرتم ما يأتي من الفم، والسواك ما يزيله إنما يأتي من المعدة، فلا أثر للسواك في الخلوف هذا لأنه يأتي من معدة الصائم. وأما حديثهم في بالماجة فهو حديث ضعيف الذي يقول استاك أول النهار ولا تستاك آخرة لا تقوم به الحجة. إذن حسم المسألة إن شاء الله أن الصائم يتسوك أول النهار وآخر النهار بسواك رطب أو يابس، والسواك من أفضل خصال الصائم لا يتركه عند كل وضوء ومع كل صلاة. المسألة الحادية عشرة الكحل، هل الصائم يكتحل في عينيه أم لا؟ ورد في ذلك حديث من حديث ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم. هذا سنده ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيئا. حديث أنس في ابن ماجه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، عن أنس يكتحل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، سنده ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيئا. قال الترمذي: وكره أحمد وسفيان وإسحاق الكحل للصائم، وقال الأعمش: لا بأس بالكحل للصائم، وكان يكتحل أصحابنا. والصحيح: لا بأس بالكحل للصائم أن يكتحل، فإن العين ليست منفذ فعلي أن يكتحل. وهناك حديث ضعيف أيضا في الترمذي: ليتقه الصائم، أمر صلى الله عليه وسلم بالإثمت عند النوم وقال ليتقه الصائم عن الكحل. ولكن لا يصح النفي ولا يصح الإثبات، والمسألة على يعني تبقى على أصلها، وأنه لا بأس بالكحل للصائم إن شاء الله. المسألة الثانية عشرة الطيب، الطيب هذا هل للصائم أن يتطيب أو يشم الورد والياسمين والرياحين ويشم الأشجار أم لا؟ له ذلك إن شاء الله، فإنه لم يرد نفي منه صلى الله عليه وسلم ولم يرد تحريم لهذا ولا أنها من المفطرات، فتبقى على أصلها وليست الرائحة إن شاء الله مفطرة، وإنما ما يؤكل ويشرب هذا الذي يفطر أو يصل إلى الحلق أو إلى المعدة. المسألة الثالثة عشرة الدهن، للصائم أن يدهن بشرط أن لا يصل الدهن إلى حلقه، كأن لا يأكل من الدهن أو يستعمله في أنفه حتى يدخل إلى حلقه. وأما دهن وجهه ورأسه فلا بأس به، لأن بعض الناس أو بعض أهل الفقه قالوا إذا دهن أقدامه بدهن سموه ما أدري دهن الحنظل فإنه قد يصل إلى حلقه وهذا يفطر، ومن أين الأقدام منفذ؟ هذا ورد في كثير من الحواشي الفقهية، والصحيح أن الدهن للصائم أن يدهن بما فتح الله عليه من دهون. المسألة الرابعة عشر الحجامة، هل للصائم أن يحتجم وإخراج الدم وإسعاف المرضى والجرحى، هل هذا وارد أن يسحب دم من الصائم أم لا؟ هذا كثر الكلام فيها الحجامة، وهي من المسائل التي تكسرت النصال فيها على النصال وتساقطت فيها عمائم الأبطال من أهل العلم. مرة تسمعون في جمعة من الجمعة قبل سنة أنها لا تفطر، وسوف تسمعون الليلة أنها تفطر، وهذا يظهر بالأدلة واستقراء وسماع كلام أهل العلم والمحققين. ورد فيها أحاديث، منها حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذا لفظ حديث ابن عباس في البخاري، قال احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال الإمام أحمد: لا يصح أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري الجهبذ بن حرير العلامة الداهية المحدث: لا يصح أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. إذن فالحديث فيه وهم، ولو كان في البخاري فيه غلط، لفظة وهو صائم غلط أثبت المحدثون أنها وهم في صحيح البخاري. والصحيح أن الحجامة تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فيما رواه الخمسة وغيرهم إلا الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر هذان، لما مر بحاجم يحجم صائم قال أفطر هذان. فهذا بارك الله فيكم الأدلة، لأنها بلغت حتى يقول السيوطي بلغ هذا الحديث درجة التواتر، أفطر الحاجم والمحجوم بلغ درجة التواتر، فهو صحيح لا يعارض به حديث آخر. وفي الدار قطني بسند قوي قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم ثم احتجم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يثبت لأن الأحاديث الصحيحة عارضته وهي أقوى منه، وهذا حديث فيه كلام. إذن فالحجامة تفطر الصائم، ولا يسحب من المسلم دم ولا من المسلمة وهما صائمان، لأنه يقاس على الحجامة لأن الحجامة أخذ دم. الله أعلم بالسر في ذلك، لكن هذه خلاصة المسألة، وهو رأي كثير من العلم منهم ابن القيم في زاد المعاد. المسألة 15 القبلة للصائم، هل للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم أم لا؟ ورد في الصحيح من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. الإرب قيل العضو وقيل الشهوة وجموح النفس. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم، قال أرأيت في المضمضة بأس؟ قال لا للصائم، قال لا يا رسول الله، قال فمه إذن، يعني سواء بسواء. ولكن عند الحاكم في المستدرك أن رجلا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو شيخ فسأله عن القبلة فلم يرى بها بأسا، وأتاه شاب فسأله عن القبلة فلم يرخص له، فكأن حسم المسألة أن من حركت شهوته القبلة أو خاف على نفسه أنه لا يتجوز له، وأما الشيخ الكبير فله ذلك، ولكن الأولى والأحسن والأصوب ترك القبلة للصائم. هذا حسم المسألة إن شاء الله. المسألة 16 الاحتلام في النهار. إنسان احتلم في نهار رمضان، نام في الظهيرة ثم قام فإذا في ثيابه بلل، فماذا يفعل؟ هل ينتقض عليه صومه ويقضي أم ماذا يفعل؟ هذا له أن عليه أن يغتسل وأن يتم صومه، فصومه صحيح وما خدشه شيء، وهذا ليس بمستطاعه وأتاه وهو ليس مكلف في حالة النوم، فعليه أن يتم صومه وأن يغتسل ويصلي، وصومه والحمد لله صحيح. هذا المحتلم في نهار رمضان. 17 من أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا. هذه مسائل المفطرات الأكل والشراب بالسنة والكتاب والإجماع، والجماع بالسنة والكتاب والإجماع، الأكل والشراب بالسنة والكتاب، والأكل والشراب والجماع بالسنة والكتاب والإجماع، وكل هذا الإجماع حتى الأكل والشراب. إنما من أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء، لحديث أبي هريرة المتفق عليه، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال، كأنه متنفل شاب، فقال يا أبا سعيد، قال نعم، قال نسيت الصباح اليوم أكلت خبزا وأنا صائم، قال ما عليك، قال ثم دخلت على أهلي فقدموا لي لبنا فشربت، قال ما عليك، قال ثم خرجت فوجدت ماء فشربت، ضميت فشربت، قال يا بني أنت لم تتعود الصيام. يعني مثلا فوضى بعد كل ساعة يأكل وجبة. فلو حدث أن إنسان نسي فأفطر ثم فتح الله عليه فنسي فتغدى ثم أكل بعد العصر ثم شرب شايا ثم قهوة ثم تناول ثمرة، فماذا عليه؟ نقول أنت ناسي ما عليك شيء في رمضان، لأنه كذا. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. فالناس والمكره ليس عليه شيء والجاهل، فمن شرب أو أكل وهو ناسي فالله عفى عنه، فإنما أطعمه الله وسقاه، لأن الله هو الذي كتب عليه النسيان ليأكل ويشرب وصيامه صحيح. ومن جامع ناسيا، إنسان عنده أربع زوجات جامعهن في نهار رمضان ناسيا ثم أتى إلى القاضي وقال نسيت وجامعت أهلي أربع مرات، هل هذا صحيح ينسى؟ أهل الفقه يقولون ما يمكن أن ينسى، بعضهم يقول ما يمكن، لأن هذا ليس من الأكل والشراب، ولذلك يقولون لا بد من الكفارة. وابن تيمية أبو العباس فقي الدين شيخ الإسلام يقول لا، الناس ليست عليه كفارة ولا قضاء، ويلحق بالآكل والشارب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، فإن الله عفى عن الناس والجاهل فيلحق به المجامع أيضا، فالمجامع ليست عليه كفارة ولا قضاء لأنه نسي، المجامع الناس والجاهل، أما المتعمد فكفارته مرت كما سوف يأتي. 18 كفارة من جامع في نهار رمضان، هذا ورد كفارته، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يقطعها إلا الأعياد مثلا له بذلك، أو سافر سفرا قاصدا فيقطعه ويواصل، يعني ما يستحدث صياما جديدا يصح المتابعة ولو قطعه في السفر، أو أتاه مرض يفطر وشق عليه ويكمل على الأيام الماضية، فإن المرض والسفر والأعذار لا تقطع الصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة، هذه كفارة مجامع. التاسع عشر هديه صلى الله عليه وسلم في الإفطار، كيف كان يفطر صلى الله عليه وسلم. فالصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. معنى أفطر يعني حل فطره، سواء أفطر ولم يفطر ولا يجوز له أن يوافق، يعني أنه وصل في الإفطار سواء أكل أو لم يأكل فقد أفطر. هذا العلامة عندنا غروب الشمس، إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، فعلى المسلم أن يعتبر بذلك. لكن كيف كان يفطر صلى الله عليه وسلم؟ ورد من حديث سليمان بن عامر في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليفطر أحدكم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور. فالفطر على التمر من السنة، فإن لم تجد تمرا فعلى ماء. وعند أبي داود رضي الله عنه وغيره أو غيره عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطيبات أو رطبات أو رطب، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حتى ماء عليه الصلاة والسلام. فالرطب أولى وأفضل، فإن لم تجد فتمر، فإن لم تجد ماء. ولا يأتي أحد فيقول ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال ذلك، فلو أفطر على شربة أو خبز قال بطل صيامك واستغفر الله وتب إليه. لا، هو الجائز لكن السنة في ذلك، والأولى والأحسن والأخير والأقرب. قال ابن القيم في ذكر التمر سر من الأسرار، لأن الجاع أحب ما أو أحسن ما يواجه بطنه أو يقابل بطنه الحالي، لأن الحالي أحسن لديه، فعليه أن يفطر على رطب أو تمر فإن لم يجد فما. وكان صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو مرسل، فيه ضعف مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو فقط. المرسل الذي سقط منه الصحابي، مثلا أبو هريرة سقط من السند، وابن المسيب تابعي قال ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين الصحابي الذي في أول السند سقط؟ هذا مرسل. فالمرسل ما سقط منه الصحابي هذا الحديث مرسل، وبعضهم يحسنه بطرقه، لكن الصحيح أنه ضعيف لهذه العلة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وفي غيرها أنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق، إذا شرب صلى الله عليه وسلم وأفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي أثر بمجموعه يصل إلى درجة الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة ما ترد، للصائم دعوة ما ترد. وورد في حديث ثلاثة لا ترد دعوات، منها الصائم قبل أن يفطر. فالله الله اجتهاد في الدعوات قبل الفطر، فإنها دعوة مستجابة إن شاء الله، ووقت استجابة، فاكثر قبل أن تفطر من الدعاء، خاصة إذا اقترب وقت الإفطار. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في السحور، يقول صلى الله عليه وسلم ما لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار وأخر السحور، أو الفطور وأخر السحور، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. فالسنة أن تعجل الإفطار إذا غربت الشمس، والسنة أن تؤخر السحور حتى قبل أن يطلع الفجر. قيل لزيد بن ثابت كم كان بين صلاته صلى الله عليه وسلم الفجر وبين سحوره؟ قال مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، رواه البخاري. فقدر أنت هذا القدر، وهذا هو السنة. ولكن لو تقدمت فتسحرت مع عشائك لجاز، ولو بقيت بلا سحور لجاز، ولو تسحرت حتى تسمع الأذان لجاز، لكن هذا السنة أن تؤخره حتى يبقى فترة وجيزة بين السحور وبين صلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بيننا، حديث عمر بن العاص الصحيح، فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب عن اليهود والنصارى أكلة السحر. ويقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه من حديث أنس، تسحروا فإن في السحور بركة. وبركة السحور تأتي بثلاثة أمور، أولها أنك تقوم في وقت يتجلى الله للناس على سماء الدنيا، فينادي فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، فتكون من المستغفرين. أما الأمر الثاني أنك أحييت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة السحور. الأمر الثالث أنك استعنت بالسحور على صيام النهار، وهذا من بركة السحور التي ذكر عليه الصلاة والسلام. المسألة 21 أو 21، الإبر للصائم. الإبر بأنواعها، ما حكمها للصائم إذا أخذ إبرة أو تعالج فراء الأطباء أن يتناول إبرة، هل تفطره وهو صائم أم لا؟ هذا على قسمين، إن كانت مغذية تصل إلى حلقه أو يجد طعمها أو تغذيه فهذه مفطرة، وإن لم يكن ليس لها أثر ولا تغذي ولا تصل إلى حلقه فلا بأس بها، وهي مسألة عصرية ليس فيها أدلة، وإنما هذا التقسيم كأنه المطلوب والمأقرب عند أهل العلم إن شاء الله. المسألة الثانية 20، ذوق الطعام للحاجة. هل للصائم أن يذوق الطعام قبل أن يفطر وهو صائم؟ يذوق الطعام، يرى ملح الطعام ويرى فلفل الطعام ويرى جودة الطعام، هل له ذلك؟ ورد عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس للصائم أن يذوق الطعام للحاجة. رواه البيهقي، وأورده صاحب السلسبيل في تعليقته الجيدة على زاد المستقنع. فلا بأس للصائم أن يذوق الطعام للحاجة، ذوق، لأن الذوق يقول ليس بأكل، يصل إلى لسانك وحاسة الذوق في أول اللسان، لكن أما يتذوق المطعومات أكلا فيذوق العنب كيف حاله، والموز، وشيء من التفاح، وشيء من الشوربة، ما يأتي المغرب إلا وهو شبعان الريان، بات يطعمه ربه ويسقيه، فهذا ليس بوارد وقد أفضل. لكن الذوق شيء، الذوق أن تذوق يعني فقط الذوق في أول اللسان أو في الجلد، يعني في جلدة اللسان. هذا رأي ابن عباس رواه البيهقي، لمن أراد أن يراجعه في السنن فليراجع الذوق، فلا بأس به إن شاء الله ذوق الطعام. الثالث 23، ماذا يقول الصائم إذا شتم؟ إنسان شتمك نسأل الله العافية، أو سبك، أو انتهك عرضك وأنت صائم، هل تقول اللهم إني صائم فتذهب إلى بيتك فتأخذ هراء وتأتي تضربه، وتقول ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشتم والمسابة فالهراء أجدى سبيلا وأحسن وألين؟ هذا من باب بعض الناس يقول ولا تقل لهما أف ولا تنههما. قال أما الأف فلا تقل، لكن الضرب ما ورد في الآية، عز وجل يقول يعني لا تضرب والديك في الآية، لكن يقول لا تقل لهما أف، فين الضرب؟ لو كان الضرب وارد كان قال سبحانه وتعالى ولا تضربهما، فقالوا هذا قياس مخروم وهو من ضعف العقل وضعف الاستنباط. فالمقصود بارك الله فيكم أن الشتم وما فوق الشتم هو المقصود، الشتم، الملاكمة، الضرب على الوجه، الضرب بالهراوة، وكذلك يدخل فيها المشعار. نعم، إذا علم هذا بارك الله فيكم، فإذا شتم فما الحكم؟ هل يقول إني صائم بلسانه أو بقلبه؟ اختلف أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هل يقول بقلبه إني صائم أو بلسانه؟ إنسان كلما أصبحت أخذ بتلابيب ثوبك في رمضان وجرجرك وشتمك، ماذا تفعل؟ تقول بنفسك إني صائم أو تقول؟ يختار ابن تيمية أن تقول بلسانك إني صائم، وهذا هو الصحيح، فليقل، لفظ ليقل يعني باللسان، وعقد القلب لا يسمى قول إلا في المجاز، فليقل إني صائم بأفوائد، منها أن تذكره أنك صائم لعله أن يخشى الله ويتقي فيك، يعني كان تقول جائع وتعبان وغلبان وحالي ما تحمل الضرب، اتركنا حتى نفطر ونصلي التراويح ثم اضرب جزاك الله خير، فإذا قلت إني صائم عله أن يرحمك. والأمر الثاني كأنك تقول إني صائم تذكر نفسك أنت لا تعتدي، فهذا الصحيح إن شاء الله، وهذا ترجيح ابن تيمية شيخ الإسلام إني صائم. المسألة 24، القيء وخروجه على الصائم. إنسان قاء طرش أو قذف وسمني ما شئت، فهل يفطر أم لا؟ أبو هريرة وبعض أهل العلم يرون أنه لا يفطر، يقول أن المفطر من الخارج من الداخل لا من الخارج، ولكن روى أبو هريرة عند الخمسة وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. من استقاء فقاء أفطر، من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. من استقاء ثلاث همزة، من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. انظر ما أحسن الكلمات، من يختار من هذا الأسلوب؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك القاضي الزبيري شاعر اليمن يمدح هذا اللفظ ما في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. الألفاظ هذه ما يستطيع يصوغها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتصير مثلا أن من استدعى الكي هو أدخل أصابعه في حلقه فقاء فعليه أن يقضي، يتم ممسكا صيامه ويقضي يوم. استدعى الكي كان يعني شم شيئا أو هو تعمد أو حك حلقه أو فعل شيء استدعى الكي فعليه القضاء. أما من غلبه الكي فلا شيء عليه، يتم صومه وصومه صحيح. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة إن شاء الله. مسألة 25، صلاة التراويح. صلاة التراويح سنة وهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، صلاها بعض الليالي وتركها في حياته بعض الليالي لئلا تفرض على الأمة. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على صلاة التراويح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. إذن فالأولى والأقرب للسنة صلاة 11 ركعة. وورد في الصحيح كذلك من حديث عامر الشعبي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. فكيف نوفق بين 11 ركعة و 13؟ كثير من الناس عندنا الآن على المذهب يصلون 13 ركعة، وبعض المحدثين يرى أن يصلي 11 ركعة، لكن هناك خلاف. الأمر في سعة والحمد لله. والمسألة وما فيها أن أهل العلم توقفوا عند الحديث، منهم من قال حسبت ركعة الفجر مثل ابن القيم في زاد المعاد من 13 ركعة، ولا في الأصل 11 ركعة. ومنهم من قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي مرة 13 ركعة ومرة 11 ركعة. فهذا السنة، فمن صلى هذا لا بأس به ومن صلى هذا لا بأس به، والأقرب 11 ركعة. ومن زاد على ذلك فصلى 21 ركعة فجاز، 23، 36. إنما له أن يصلي ولو صلى 101 ركعة لجاز، فالأمر في سعة وهي نافلة. وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. إذن فالأمر سعة والحمد لله. هذه صلاة التراويح التي هي سنة من السنن، وينبغي المسلم أن يحافظ عليها في جماعة. وإذا رأى أن الأفضل في حقه أن يوتر في آخر الليل ويستطيع فليرجع الوتر إلى آخر الليل ويصلي التراويح مع الناس، وإذا خاف فليوتر من أول الليل مع الجماعة. لكن إذا أوتر مع الجماعة ثم استيقظ في آخر الليل في السحور، هل له أن يصلي أو لا؟ هو بين حالتين، إما أن يصلي شفعا شفعا ركعتين أربعا ستا ويكتفي بما صلى في أول الليل من الوتر، وإما أن يصلي ركعة توتر له ما تقدم ثم يصلي شفعا ثم يوتر. وهذا وارد، ولكن الأول أحسن، هو أن يكتفي بالوتر الأول لا وتران في ليلة، ويصلي شفعا ولا يعيد الوتر مرة ثانية. والعبادات التي هي في رمضان والأمور التعبدية في رمضان أعظمها قراءة القرآن، فإني أوصي نفسي وإياكم بكثرة قراءة القرآن، وأن يأخذ أحدكم مصحفه ويعاشره في هذا الشهر ويسامره ويجالسه ويؤانسه ويختم ختمات كثيرة بتدبر على الله أن يرفع درجته في عليين، فإنه لن يقرأ الحرف إلا بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصدقة في هذا الشهر، أن يبذل أحدكم أن يكون له شيء من مال ينفقه ويتصدق ويحرص على تفطير الصوام، فإن من فطر صائما فله من الأجر مثل أجر ذاك دون أن ينقص من أجر ذاك شيئا. والتفطير يحصل بأدنى شيء بشربة ماء ولو بتمرة، هذا يسمى التفطير، يعني ما يقتضي أن تفطره تمرة ثم شربة ثم حلل ثم تدعوه كبسة بعد الأخير ثم تقهوي ثم تشهيه، لا، يحصل بشربة من ماء. إذا ما وجدت شيء وعلم الله أنك ما وجدت إلا الماء، وإما أن يكون في بيتك ما لذ وطاب وتأتي بجراكن الماء تباشر على الناس في المسجد وتقول فطرهم، فهذا يكتب لك أجر إن شاء الله، لكن ليس بتفطير. التفطير لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فليعلم ذلك. ومنها بارك الله فيكم الذكر، فإني أدعوكم لكثرة الذكر في رمضان من الاستغفار والتسبيح والتهليل وكثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومراجعة حساب السيئات في الأشهر الماضية على الله أن يكفرها في هذا الشهر، والتبتل إليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يوصى به اجتناب الغيبة والنميمة والشتم، لأنها حرام في غير رمضان، وهي في رمضان أشد وأنكى وأدهى. حتى قال ابن حزم في المحلى: إن شهادة الزور وإن الغيبة والنميمة تفطر الصائم وعليه القضاء، لكن عليه أن يجتنب، فإن هذه أمور محرمة أشد تحريما في رمضان، وهي محرمة في غير رمضان. وليتق الله وليحفظ لسانه، وليستبدل مكان الخبيث من القول الطيب من القول، فإنه الذي يصعد إليه الطيب من القول أو الطيب من الكلمة سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل العمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، الضمير يعود إلى الكلم الطيب، أي إليه يصعد الكلم الطيب، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو الكلم الطيب، والدعوة إلى الله كلم طيب، وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كلم طيب يرفعه العمل الصالح، إذا صاحب عمل صالح رفعه هذا. وقيل يرفعه، يعود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه وتعالى. وكلا القولين فيه وجاهة، ومن جمع بينهما فقد أحسن وأصاب. إذا علم هذا فإن هذا أحسن ما يوصى به. وأوصيكم في رمضان بكذلك بالاهتمام بصلاة الجماعة، فإن كثير من الناس يخلون بها، فصلاة الجماعة من أهم ما يوصى به جماعة المسلمين، وحضورها من أول الوقت لتصلي عليك الملائكة في مجلسك. وأوصيكم كذلك ونفسي بكثرة الاستغفار وترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن، كاستماع اللغو واللهو والغناء الماجن الرخيص، ومطالعة الصور الخليعة التي تغري بالقلب وتشتت الفكر وتدعو إلى الفاحشة وتسهل الزنا، نعوذ بالله من ذلك. فأدعو نفسي وإياكم إلى التوبة النصوح ظاهرا وباطنا، ليقبل الله منا صيامنا، إنه على ذلك قدير. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة بخصوص الصيام، حول الصيام، نجيب عليه إن شاء الله ثم نقوم إلى الصلاة. يقول السائل: تغرب الشمس في المناطق الجبلية قبل المناطق الساحلية، فما الحكم؟ لكل بلد غروب، والذي يلزم أهل البلد أن إذا غربت الشمس عندهم وأقبل الليل وأدبر النهار فعليهم أن يفطروا، وما عليهم أن يبحثوا في المناطق الأخرى. ما نقول لأحد من كان في المناطق الجبلية: أصعد إلى رأس الجبل وانظر هل ترى الشمس هناك، هل غربت أم لا، فلسنا مأمورين به، بل إذا غربت لدينا نكف. أما أن يذهب بسيارة أو يصعد فإنه قد يجد الشمس في المناطق الساحلية أو في السهلية، لا، إذا غربت الشمس فقد أفطر. فإن مثلا تغرب في الرياض قبلنا بما يقارب ثلث ساعة، فهذا أو في غيرها من المدن، ففطرهم لهم وفطرنا لنا لاختلاف غروب الشمس هنا وهنا، فلكل بلد غروبه وطلوعه ومطالعه. يقول: ما حكم من لم يصلي التراويح مع الجماعة ويقول ليس علي ذنب في تركها؟ أقول: قد لا تكون واجبة وقد لا يكون عليك ذنب، لكن ألا ترى من شعائر الإسلام أن تقف مع إخوانك المسلمين، وأن تعرف أنك كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة عنده، وأن تعرف أنك تعين نفسك أو تعين أهل الخير على نفسك في دخول الجنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أريد مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، ألا تجد أنك تسمع آيات الله البينات، وأن الله عز وجل قد يأتي في ليلة من الليالي والمسجد مليء بالمصلين وأنت من ضمنهم، وقد أسرفت على نفسك في الخطايا والذنوب، أو ارتكبت معاصي كبرى، أو أتيت بفاحشة، فقال الله لملائكته: أشهدكم أني غفرت لكل من في هذا المسجد. فيقول الملائكة: معهم فلان ابن فلان فعل كذا وفعل كذا. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك ندعو في التراويح: واجعل المسيئين منا للمحسنين، فقد تكون مسيء فيجعلك الله مع المحسنين ويدخلك الله في رحمته. ألا ترى أنها من قوة الإسلام أن تحضر؟ وانظر لنفسك، فإن كثير من الناس مستعد يبقى في الحفلة السامرة العاهرة الماجنة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، تراه يرقص ويتمايل ويضرب بأرجله ويلعلع بصوته حتى يصحر صوته ويتغير، ثم يرمي بنفسه على الفراش مع صلاة الفجر. لكن نقول: صلى التراويح قال الدين يسر، والله غفور رحيم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أحسنك في الأدلة، فقيه عند الحلال ولكن من عند الحرام ما تعرف فيك شيء. ولذلك يقول ابن عباس ابن مسعود: فقهاء ما لم يعملوا. يقول: موجود عندهم الفقه لكن ما هناك عمل. فإذا أتى العرضة والحفلات واستماع الغنى والزير وضرب الزلفة وما في حكمها نسي هذه الأدلة جميعا ونسي شديد العقاب ونسي الوقت وقيمة الوقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ونسي نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة القلب، فكيف يتصاعب عليه نقص ساعة مع المسلمين ويشعر بالخمود والهمود في جسمه؟ لأن القلوب ما عاشت مع لا إله إلا الله ما تحركت بالإيمان. وليست المسألة ترى مسألة أجسام، تجد الرجل النحيف ورأيناهم وهم شيوخ في الستين والسبعين والثمانين يقفون بالعصي في التراويح وفي القيام وترونهم في الحرم، وتجد الشاب المتين الطويل العريض ما يتمنى على الله أن يسلم من صلاة العشاء ثم يركب سيارته، لأن قلب ذاك حي وجسمه هامس، وجسمه هذا حي وقلبه هامس. والمسألة إلى القلب، إن الله ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنا أدعوك إلى صلاة التراويح ومكاتبة المسلمين وإعلان التضامن معهم في هذه الشعائر التعبدية. يقول السائل: ما حكم ختم القرآن في التراويح؟ ختم القرآن ما علمت فيه حديث، وما علمت أنه لا بد للأئمة أن يختموا القرآن في رمضان، لكن استنبطوا من مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ولكن ما قال فيه يختم عليه القرآن. ورد في حديث آخر يعرض عليه القرآن عرضا وعرض عليه القرآن قبل أن يموت مرتين عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأفيد للناس وكانوا يستطيعون أن يسمعوا القرآن جميعا فالأفيد أن يسمعوه جميعا، ولكن إذا كان الإمام حسن الصوت طيب النغمة وباستطاعته أن يقرأ الآيات ويتدبرها الناس فيكفي من القرآن ما يسر الله عز وجل، فقرأوا ما تيسر منه، لو لم يقرأ إلا خمسة أجزاء وستة أجزاء. والمسألة ليست بالهدرمة والهد، حتى أصبحت طقوس وأصبحت عادات، ويأتي الإمام بعد صلاة التراويح يلقى الإمام يقول: وين وصلتم الليلة في التراويح؟ قال: وصلنا إلى كذا وكذا. قال: أبشرك نحن زدنا عليكم بعشرين آية. وإذا ختم اتصل به بالتلفون قال: ختمنا الليلة وأنتم يبقى عليكم ثلاث ليالي. ليست مباراة ولا مسابقة، إنما مسألة خشية واتصال وفهم. وربما إنسان يقرأ الختمة في رمضان مرة واحدة لكن يتعقل ويتدبر، وبعضهم يقرأ عشر ختمات عشرين ختمة ولكن لا عقل ولا تدبر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. يقول: هل سيكون درس في رمضان؟ إن شاء الله سوف يكون درس السبت بعد صلاة التراويح من مساء السبت، كل أسبوع مرة على العادة، لكن يكون بعد التراويح. ما حكم أكل العلك واللبان وغيره للصائم يعني يقصد؟ أما الغير الصائم فيجوز أن تأكل العلك بالإجماع، وأما الصائم فإنه لا يجوز له أن يأكل العلك لأنه يدخل في مسمى الطعام، ولأنه قد يتفتت منه شيء، ولأنه يسل الصائم وقد يقوم مقام كثير من الأكل. وبعض الناس قد يتسلى بالعلك وهو جاء أو بشياء ولو يسمى أكل لكن يدخل في مسمى الأكل، فلا يجوز للصائم. الأخ يقول: كنت أترك الصلاة عمدا ولا أخشيها، فما الحيلة؟ يوم كنت تترك الصلاة عمدا كانت تلك الحالة، نسأل الله العافية، حالة ردة من عند الإسلام. ابن تيمية شيخ الإسلام يرى أن من ترك فرضا واحدا عامدا فقد كفر في تلك الفترة. وعند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة: من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر. فتركك في تلك الفترة ردة عن الإسلام، وعليك أن تتوب، ولا أعلم أنك تقضي الصلاة على الأقوال الصحيحة، بل عليك أن تستغفر وتتوب وتصلح وتكفر من النوافل. أما إعادة الصلاة فلا أعرف في ذلك أصل، ولو أنه قاله بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر إن شاء الله والأقرب أنه ليس عليك إعادة بل تكفر من النوافل وتتوب وتستغفر لأنك دخلت الآن. ما حكم هذا؟ سؤال يحتاج إلى نظر. يقول: ما رأيك في كثرة الضحك وكثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام في شهر رمضان؟ هي مذمومة في رمضان وفي غير رمضان. وبعض الناس يقول الغزالي إنهم يصومون النهار ثم يحتسبون الوجبات التي صاموا عنها فيأكلونها في الليل، فيقول: ذهب سر الصيام. بعضهم إذا قدم له الإفطار تذكر أنه ما أفطر الصباح ولا تغدى ولا تعشى فانتصف من ظهر هذا الطعام حتى يقول بس. وبعضهم يأتي إلى التراويح وهو يسحب سحب حتى يصلي العشاء، وبعضهم ربما يصلي التراويح وهو جالس. فالمقصود على الإنسان أن يخفف، صحيح يخفف قبل صلاة العشاء، فإذا صلى التراويح فله أن يأكل ويتعشى ولا بأس بذلك، وإن أكثر الأكل فحسن يستعين بعلى طاعة الله، وتلك نعمة الله عز وجل إذا أوزع العبد شكرها. يقول: إذا أكل الإنسان وشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فما الحكم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن رفعت الإناء مثلا تشرب لبن، رفعت الإناء وهو في يدك فلا تضعه من يدك وحتى وأن تسمع المؤذن حتى تشرب إذا رفعته، وإذا رفعت اللقمة وأصبحت في يدك فلا تضعه حتى تأكلها. أما إذا سمعت المؤذن فلا ترفع من جديد، لأن هذا الحديث في أبي داود وعند الحاكم بلفظ يشبه من سمع: إذا سمعت المؤذن وأحدكم إناه في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته، يقضي نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث في سنن أبي داود وصححه الحاكم في المستدرك، فهذا هو تفصيل المسألة إن شاء الله. هذا نفس السؤال. يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لازم الإمام في التراويح حتى ينصرف فكأنما قام الليل؟ صدق من قال هذا، وهو حديث ثابت، حديث أبي ذر: من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: الصلاة بين السواري ما حكمها؟ سبق التنبيه عليها أنها مكروهة، وأن الأولى عدم الصلاة بين السواري إلا من شدة زحام للضرورة، وأنا أدعوكم إلى ترك السواري فارغة، لأنها ربما تصل لها بعض الفراغ ولا يتم الصف، والصلاة بين السواري أقصد بين الصفوف التي بين السواري. يقول: ماذا تقول عن من يستمع الغناء ويشاهد التماثيل في الإذاعة وغيرها ثم يقول: يقول لأنها لو سمح بها أن تذاع لما كان فيها منكر؟ أقول: ليس كل ما يعرض أنه حلال أو حرام، بل الحرام ما حرمه الله عز وجل، والحلال ما حلله الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالغناء حرام، وهذه الموسيقى وآلات النهو حرام بما ثبت في الحديث الصحيح وأدلة التشريع الكتاب والسنة والإجماع، وليس فيها دليل أن فعل هذا أو صنع هذا. فلكن الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هل سماع القرآن في المسجل يعد بمثابة القراءة؟ القراءة أفضل من سماع القراءة، قراءتك أنت القرآن أفضل من أن تستمع من الآخر، إلا في بعض الصور إذا خشع قلبك أكثر فأفضل في حقك أن تستمع. بعض الناس إذا أخذ المصحف نعس ونام وما أصبح وما تدبر وما رد قلبه، لكن إذا سمع القراءة من الذي بجنبي كان له أرق وأحسن، فهو أفضل أن يستمع. واستماعك من المسجل كاستماعك من القارئ الجالس، وأنت ماجور على ذلك، ويثيبك الله، وربما فتح الله عليك بسماع آية في شريط تستمعها أو بكلمة أو بمقالة أو بموعظة، والله عز وجل فتح عليك. فأدعوك إلى التكثير من السماع الخير من قرآن وغيره، وتحرم على أذنيك سماع الباطل ليجعلك الله من المقبولين عنده. وفي الختام أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من المقبولين ومن العتقاء في هذا الشهر، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد. ربنا وربك الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.